كم كسرنا من أمرنا بل أمرنا، كم فزعنا بافتزعنا من كسرنا، كم خذينا من واخذنا من قهرنا. فالعصور الحاضرة ولا الأوائل، فالعصور الحاضرة ولا الأوائل. كسرنا من أمرنا بل أمرنا، كم فزعنا فافتزعنا من كسرنا، كم خذينا بل وخذنا من قهرنا. فالعصور الحاضرة ولا الأوائل، يا بني ويا سلام المجد كله، يا عناوين الفخر بك الشل. من لفاكم يمشي ويلقى محله، من يعادي يشبه نجوم القواي. لا وقفنا نثبت اسوة الجبال، ما نخاف ما نهاب ما نبالي، كسرنا من أمرنا بل أمرنا، كم فزعنا فافتزعنا من كسرنا، كم خذينا من وخذنا من قهرنا. فالعصور الحاضرة ولا الأوائل، يا بني ويا سلام المجد كله، يا عناوين الفخر بك الشل. من لفاكم يمشي ويلقى محله، من يعادي يشبه نجوم القواي. لا وقفنا نثبت اسوة الجبال، ما نخاف ما نهاب ما نبالي، كم كسرنا من أمرنا بل أمرنا، كم فزعنا بافتزعنا من كسرنا، كم خذينا من واخذنا من قهرنا. فالعصور الحاضرة ولا صورة الحاضرة ولا لا. عملنا